آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول إلى علم الأصول، فصل: القياس لغة التقدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما زال الحديث عن الأدلة التي ترجع إليها أدلة التشريع وهي الأصول. فأنهى المصنف الحديث عن الكتاب والسنة والإجماع، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بدليل الكتاب والسنة من حيث المتن ومن حيث السند، وسبق معنا تفصيل كلام ما يتعلق بهما. ثم بعد ذلك بدأ المصنف يتكلم عن دلائل الألفاظ في الكتاب والسنة من جهة العموم والتخصيص، ومن جهة الإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين، ثم ما يتعلق بالمنطوق والمفهوم. ثم شرع بعد ذلك في الدليل الرابع من الأدلة وهو القياس. ومن المناسبات في إيراد القياس بعد المفاهيم أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن اللفظ له منطوق ومعقول، اللفظ له منطوق ومعقول، ومعقول اللفظ ثلاثة أشياء: أحوى ودليل ومعنى. فمعقول اللفظ ثلاثة أشياء: أولها فحوى الخطاب وهو مفهوم الموافقة، وثانيها دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة، وثالثها معنى الخطاب وهو القياس. أتيت بهذا الكلام لكي نعلم أن القياس مرده إلى الخطاب وهو الكتاب والسنة. ولذلك يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومر معنا في أول الكتاب، أن أصل التشريع الكتاب والسنة، والإجماع لا بد أن يكون مستندا إليهما، والقياس عائد لهما أي الكتاب والسنة. فلا ينعقد قياس دون أصل يكون ذلك الأصل له مستند من الكتاب والسنة. ولذا عبر الفقهاء عن القياس باسم معنى الخطاب، فينظر للمعنى الذي اشتمل عليه الحكم الشرعي، ثم نعدي هذا المعنى لصورة أخرى، فنجعل هذه الصورة الأخرى نسميها قياسا. وسيأتينا بمشيئة الله عز وجل أن القياس لا يكاد يخالف فيه إلا قلة من أهل العلم، وسيأتينا توجيه كلامهم في محله. ولا شك أن القياس هو أصل من أصول الشريعة، بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا أحد يستغني عن القياس، لا أحد يستغني عن القياس. وهذا النقل عن أحمد مفيد، سأذكر لما بعد قليل. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن القياس هو جماع الأدلة النظرية، فيرجع إليه جميع الأدلة النظرية، قال: وهو ينبوع الاستنباط في الأحكام الشرعية. القياس كما قال الإمام أحمد لا يستغني عنه أحد، يعني من المجتهدين الذين توفرت فيهم آلة الاجتهاد والنظر في الأدلة. لكن قد يقول قائل: نجد آثارا كثيرة عن عدد من السلف قبل أحمد، وفي من كلام أحمد ومن غيره، ربما تكلموا في القياسيين، وربما تكلموا في أهل الرأي وغيره، فهل مرادهم هو القياس مطلقا أم لا؟ نقول: ليس ذلك كذلك، وإنما مرادهم من أتى وعمل وأعمل القياس دون الإتيان بالمقدمات السابقة له. وأذكر مقدمة واحدة لأهميتها، فإن أهل العلم يقولون إن من لازم من نظر في القياس أن يسبق نظره للقياس النظر في الكتاب والسنة، وهل وجد في الكتاب والسنة دليل من عموم وإطلاق ونحوه يدل على حكم هذه المسألة أم لا. فإن عدمه انتقل إلى القياس، فإن عدمه انتقل إلى القياس. فقد يقول إن فقد يقول بعض طلبة العلم إن جميع أهل العلم على ذلك. أنقل لك كلاما لطيفا، وهو تقسيم رائع، وأنسبه لصاحبه لجودته، فقد ذكره الشيخ تقي الدين كما في المسودة. قال: إن إعمال القياس قبل النظر في دليل النص الدال على الحكم له ثلاث درجات، درجتان متفق عليهما ودرجة يختلف فيها نظر الفقهاء. الدرجة الأولى المتفق عليها أن يأتي الناظر بالقياس قبل أن ينظر في جميع الأدلة، قال واتفقوا على أن ذلك النظر غير صحيح، بل يجب أن يسبقه النظر في الأدلة الشرعية المنصوصة قبل النظر في القياس، هذا باتفاق لا خلاف بين أهل العلم جميعا، لا بد أن يسبق النظر في القياس النظر في أدلة الكتاب والسنة. الصورة الثانية أن يكون العمل والإعمال للقياس بعد النظر التام في نصوص الكتاب والسنة، فحين ذاك نقول يجوز القياس باتفاق القائسين باتفاق جميعهم. الحالة الثالثة هي التي يختلف فيها بعض المدارس الفقهية، قال الشيخ وذلك أن ينظر في القياس إذا فقد هو ما علمه من النصوص من الكتاب والسنة عنده، فلم يجتهد في البحث عن غيرها من النصوص، لم يجتهد فيما لم يجده. قال والجمهور على أنه لا يجوز ذلك القياس، وظاهر كلام أصحاب أبي حنيفة جوازه. هذا كلام الشيخ بنصه أو بمعناه، يعني هو بمعنى لكنه سمى المدارس هكذا. إذا محل الخلاف إنما هو الصورة الثالثة، أما الأولى فمتفق عليها والثانية كذلك والثالثة هو المختلف، بأن يكون الشخص عنده عدد من الأدلة يعرفها ولا يجتهد في البحث عن غيرها من الأدلة وفي النظر فيها، فهذا الذي كان أهل العلم يذمون من فعله من أهل العلم، يذمون من فعل ذلك من أهل العلم فإنه مذموم، وأما النوع الأول فإنه مذموم عند جميعهم. إذن من شرطه المهم أن يكون النظر في القياس بعد البحث التام، بعد البحث التام فيما تعلم وفيما لا تعلم، فتبحث حتى يغلب على ظنك عدم وجود النص، فلا يكون محل القياس إلا بعد البحث التام عن النصوص من الكتاب والسنة، فإن عدما رجعنا للمعاني فحينئذ تلحق بعد ذلك. أول مسألة أوردها المصنف قال لغة التقدير، أي أن القياس يسمى في اللغة التقدير، اختصر المصنف تعريفها في اللغة، إذ القياس ليس تقديرا مطلقا وإنما هو تقدير الشيء بالشيء، فهو تقدير الشيء بغيره، فلا بد أن يكون تقديرا بشيء آخر. وسبب تعريف الفقهاء وإرادهم للتعريف اللغوي أو المعنى اللغوي للقياس ليبينوا لنا أن هذا المصطلح مأخوذ أصله من اللغة، فنقل من اللغة بعد تحوير معين بأن جعل ذلك في النصوص الشرعية والأحكام الشرعية، فالأصل فيه تقدير شيء بشيء، فالفرع قدر حكمه وألحق بحكم الأصل، فهو مأخوذ من هذا المعنى فيكون مشتقا من التقدير. نعم، طبعا من أمثلته المثال الذي يعرفه جميعنا عندما يقول الشخص قست الثوب بالمتر أو بالذراع، فإنه قاس أي قدر الثوب بالذراع أو بالمتر الذي يقاس به، فحينئذ يكون تقديرا بغيره. نعم. وشرعا حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. نعم، بدأ بعد ذلك المصنف بتعريفه للقياس شرعا، وعبر بقوله شرعا لأن تسمية القياس بهذا الاسم وارد عن الصحابة رضوان الله عليهم، ففي الأثر المشهور في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري أنه قال ثم اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور بعد ذلك، فقال قس فهو قياس، فهذا تعريف للقياس الشرعي المعتبر، كما أن هذا التعريف يشمل القياس المعتبر والقياس الفاسد، فإنه أطلق بأنه حمل فرع على أصل بجامع مشترك، فيشمل الصحيح والفاسد، فهو تعريف يشمل الكل. أول جملة فيه قال هو حمل. الأوائل من الفقهاء والأصوليين عرفوا القياس بأنه حمل، قالوا لأن القياس هو فعل القائس، صرح بهذا المعنى الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، فقال إن القياس هو في الحقيقة فعل القائس، فلما كان فعل القائس فإننا نجعله حملا فنقول هو حمل. نعم، من المتأخرين من يقول يجب أن لا نجعل القياس هو فعل القائس، وإنما نجعله دليلا فلا يصح تعريفه بالحمل، لأن الحمل هو فعل القائس. وعلى العموم لا مشاحة في الاصطلاح، النتيجة واحدة. قوله فرع على أصل، سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بهذين الأمرين. قوله في حكم، هذا الأمر الثالث والركن الثالث، فإن الفرع هو الركن الأول والأصل هو الركن الثاني. وقوله في حكم، هذا هو حكم الأصل الذي ينقل إلى الفرع وهو الركن الثالث. ثم قال بعد ذلك المصنف بجامع بينهما. عبر المصنف بقوله بجامع بينهما، وهذا ألطف من قوله لوجود العلة، لأن الجامع تارة يكون هو العلة، وتارة يكون الجامع ليس علة وإنما شبها، فقد يكون الجامع بينهما الشبه، وقد يكون الجامع بينهما الأثر والدلالة. حينئذ يكون هذا التعريف يشمل قياس العلة وقياس الشبه وقياس الدلالة، وهذه الأنواع الثلاثة ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعده بمشيئة الله عز وجل. نعم. وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع. نعم، هذا أركان القياس، لا يتحقق قياس إلا بوجود هذه الأركان الأربعة، وهذه الأركان لها شروط سيفصلها المصنف بعد قليل. أولها الأصل، وهذا متفق على أنه لا قياس إلا بوجود أصل، لا بد من أصل يلحق به، لأن القياس هو تقدير الشيء بالشيء، فهناك أمران، شيء يقدر بآخر، فلا بد من وجود أصل يقدر به. والركن الثاني أيضا المجمع عليه وهو الفرع، فلا بد من وجود الفرع. والركن الثالث هو الحكم الموجود في الأصل، لأن حكم الأصل هو الركن، فهو الذي ينقل إلى الفرع. أما حكم الفرع فليس ركنا، حكم الفرع ليس ركنا، لأنه منقول من الأصل إلى الفرع. وقد يختلف المتناظرون والفقهاء في حكم الفرع حينئذ مع اتفاقهم على حكم الأصل، أدلنا ذلك على أن الركن إنما هو حكم الأصل، وأما حكم الفرع فهو نتيجة القياس. إذن فرق بين حكم الأصل فإنه ركن، وحكم الفرع المنقول إليه بعد حمل القائس للفرع على الأصل، حكم الفرع يكون نتيجة القياس وليس ركنا في القياس، فهو نتيجة تابعة بعد انتهاء القياس تخرج لنا النتيجة وهي حكم الفرع. إذن دقة الأصوليين عندما جعلوا الركن هو حكم الأصل لم يجعلوه حكم الفرع، فهو في غاية الدقة لأجل ذلك. الأمر الركن الرابع والأخير وهو الوصف. الأول والثاني والثالث من الأركان متفق عليها، وأما الوصف الجامع فنقل عن بعض الفقهاء أنهم يقولون إن الوصف الجامع ليس بركن، وذلك أن الذين يقولون إن قياس الشبه حجة وصحيح فإنه حينئذ يقولون لا يلزم وجود الوصف الجامع، وهذا منسوب، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل قياس الشبه، منسوب لأصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت عليه رحمة الله. المقصود أن بعض من أهل العلم لما أورد عليه هذا الإشكال قال إن الركن الرابع ليس الوصف الجامع، قال نقول الوصف الجامع أو الشبه، لكي ندخل جميع صور، ندخل جميع صور القياس، ندخل جميع صور القياس. وهذه طريقة القاضي أبي يعلى، فإنه قال الركن الرابع هو العلة أو الشبه، لكي يخرج أو يدخل خلاف أبي حنيفة أو بعض أصحاب أبي حنيفة عندما صححوا قياس الشبه على سبيل الإطلاق. نعم تفضل. فالأصل عند الأكثر محل الحكم المشبه به، وقيل دليله، وقيل حكمه، وقيل الأصل يقع على الجميع. نعم، بدأ المصنف في مسألة متعلقة بالاستخدام، ومن المعلوم أن أصول الفقه من الأغراض الأساسية فيها معرفة اصطلاح العلماء. مر معنا تعريف الواجب والمندوب، وأن الواجب ربما والفرض بعضهم يجعله مترادفا وبعضهم يجعله متغايرا، ومثله ما يتعلق بالمندوب والمسنون، ومثله ما يتعلق بالمباح وغيرها من الأحكام. فمن الأغراض في علم أصول الفقه معرفة اصطلاح الفقهاء. هنا تكلم المصنف في هذه المسألة والتي بعدها أن الأصوليين في باب القياس، وركز على قولي في باب القياس، أنهم يستخدمون لفظة الأصل ثلاث استخدامات، بعضهم يستخدمه بمعنى وبعضهم بمعنى وبعضهم بمعنى، وهناك استخدام رابع سيورده بعد قليل وسأذكره. إذن كلمة الأصل يستخدم ثلاث استخدامات، لما أراد أن يبين لنا ذلك؟ لكي إذا وجدت في قياس سواء في كتب الفقه أو في كتب الأصول قالوا الأصل، فاعلم أن بعضهم يقصد به المعنى الأول، وبعضهم يقصد المعنى الثاني، وبعضهم يقصد المعنى الثالث، فكل موضع له قصد مختلف، فتتحقق عندك الفائدة أنك تعرف من السياق ما مراده بلفظة الأصل، ما مراده بلفظة الأصل. قال المصنف أولا عند الأكثر هو محل الحكم المشبه به، قوله عند الأكثر أي في استخدام أكثر الأصوليين وفي أكثر المواضع كذلك، إذا أطلقوا كلمة الأصل فيريدون به محل الحكم المشبه به. المحل المراد به هو الفعل أو العين الذي ثبت الحكم فيه بالنص، يثبت الحكم للأفعال تارة، يجوز لك أن تقوم، السلام، يجوز لك أن تقوم ويجوز لك أن تقعد، يجوز لك أن تأكل ويجوز لك أن تشرب، هذا حكم متعلق بالفعل وهو القيام والجلوس والأكل والشرب. الأمر الثاني الحكم المتعلق بالعين في قضية جواز تناول بعض اللحوم وحرمة تناول بعض اللحوم الأخرى، فيكون الأصل حينئذ هو الفعل أو هو العين الذي يثبت فيه الحكم بالنص الشرعي الذي أثبت له حكما. إذن مرادهم بالمحل محل الحكم المشبه به، محل الحكم أي الحكم الذي ثبت بالنص، ما هو محله؟ لا يخلو من أمرين، إما أن يكون فعلا هو المحل، وإما أن يكون عينا. تذكرون في أول باب لما قلنا حكم الأعيان والأفعال قبل ورود الشعر، هذا هو محل الحكم، إما أعيان وإما أفعال لا يوجد غيرهما، فمحل الحكم إما عين أو فعل. والحكم يكون قد ثبت بنص إما من الكتاب أو بالسنة في الأصل، أو دل عليها عموم الكتاب والسنة كالدليل الدال على البراءة الأصلية والجواز. وقوله المشبه به أي الذي يشبه به الفرع، فقد يكون للأصل أكثر من حكم، اللحم له حكم من حيث التناول أنه جائز، وله حكم آخر قد يكون بالحرمة في قضية أنه يحرم عليك أن تأخذ هذا اللحم وتسرف فيه أو تقتل الحيوان لغير غرض مشروع، قد يكون كذلك. فنقصد الحكم المشبه به في هذا القياس هو الذي نسميه الأصل، ليس جميع الأحكام. إذن هذا الاستخدام الأكثر. الاستخدام الثاني قال وقيل دليله، الضمير في قوله دليله أي دليل الحكم، دليل الحكم. فحينئذ تجد في كتاب في إطلاقاتي وألفاظ بعض الأصولين والفقهاء أنهم يسمون الدليل الذي دل على جواز هذا الفعل أو إباحة تلك العين يسمون الدليل من الكتاب والسنة الأصل، فسموا الدليل أصلا موجود لكنه أقل استخداما. الاستعمال الثالث قال وقيل حكمه، هنا قوله وقيل أي أنه استخدم لكن بأقل، وهذا من استعمال الموفق بن قدامة وغيره، قالوا إنه يطلق على الحكم، حكمه أي الحكم المشبه به، حكمه أي حكم الحكم حكم الشيء المشبه به، فالضمير يعود إلى الشيء المشبه به، حكمه أي حكم الشيء المشبه به. فهذا الحكم وهو الجواز أو الإباحة أو الحرمة أو الندب أو نحو ذلك، نقول بعض أهل العلم يسميه هو الأصل، وهذه طريقة الموفق في الاستخدام. كل هذه أقوال ثلاث. ثم قال بعد ذلك وقيل، هذا القول الرابع ليس قولا جديدا، وإنما يقول يجوز أن تطلقه على الأقوال الثلاثة السابقة كلها. قال وقيل الأصل يقع على الجميع، نعم تقبل اللغة ويجوز في الاستعمال أن تطلق لفظ الأصل على المحل وعلى الدليل وعلى الحكم. والقول الثالث هذا هو الذي انتصر له الشيخ تقي الدين وذهب إليه، فإنه يذهب إلى هذا القول الثالث. ما الثمرة؟ نقول لا ثمرة فقهية من هذه المسألة، وإنما ثمرتها ما ذكرت لك في ابتداء هذه المسألة وفي أولها، أنك تعرف اصطلاح الفقهاء ومرادهم إذا أطلقوا الأصل في باب القياس. وقلت لك في باب القياس لأن الأصل قد يستخدم في غير باب القياس. على سبيل المثال عند الاستصحاب الذي سيأتينا بعد درسين أو ثلاثة، عندما يورد العلماء الاستصحاب أي الحكم الثابت قبل ورود ما ينقل عنه، فهذا يسمى أصلا يستصحب. ولذلك قد يكون لشيء الواحد أصلان، أصل حرمة وأصل إباحة، فاللحوم لها أصل إباحة ولها أصل حرمة، سيأتينا إن شاء الله محله أو مثال هذا المثال في محل استصحاب. نعم. والفرع المحل المشبه. نعم، قول المصنف والفرع هو المحل المشبه. المصنف بنى قوله إن الفرع هو المشبه الذي شبه بالحكم، الشبه بالأصل في الحكم، الذي شبه بالأصل في الحكم، هذا بناه على قول الأكثر القائلين بأن الأصل هو محل الحكم المشبه به، لأن الذين قالوا بالقول الثالث وهو أن الأصل هو الحكم الذي شبه به، فإنهم يقولون إن الفرع هو الحكم المشبه به، عفوا الحكم المشبه، الأصل هو الحكم المشبه به، فيكون الفرع الحكم المشبه أي المشبه بذلك الأصل. إذن فقول المصنف المحل المشبه فيها قصور، فقد اقتصر على ما يقابل قول الأكثر ولم يذكر قول الآخرين. أما الذين يقولون إن الأصل هو الدليل فلا يتصور عندهم أنهم يقولون إن الفرع دليل، لأن الدليل واحد ولا يتعدد. وأما الذين يقولون إن الأصل يقع على الجميع فكذلك فالفرع يقع على الجميع، يقع على المحل المشبه ويقع كذلك على الحكم المشبه. نعم. والحكم والعلة مضى ذكرهما. نعم، قوله والحكم المراد بالحكم ما أطلقه قبل قليل، حكم الأصل، لأن حكم الفرع ليس ركنا وإنما هو نتيجة للقياس، بعد فعل القائس وحمله تخرج النتيجة، قد يقبلها المتناظران المناظر مع صاحبه القائس وقد لا يقبلها. والعلة أيضا مضى ذكرها، فإن الحكم عقد له باب أطلنا في شرحه وهو الحكم الشرعي والوضعي، والعلة تكلمنا عنها في الأحكام الوضعية وما يتعلق بالعلة وما يتعلق بإطلاقاتها، وأن الفقهاء يستخدمونها 4 استخدامات، وسيأتي فائدة تلك الاستخدامات إن شاء الله في محلها بعد قليل. نعم. والعلة فرع في الأصل استنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. نعم، هذه أيضا متفرعة على المصطلحات. يقول المصنف والعلة التي وجدت في الأصل والفرع معا، قال فرع في الأصل، فرع في الأصل بإطلاقاته الثلاث، سواء أردنا بالأصل المحل أو أردنا بالأصل الدليل أو أردنا بالأصل الحكم. قال لاستنباطها من الحكم، لكونها مستنبطة من الحكم الذي في الأصل ثبت فيه، فإنها حينئذ تكون فرعا منه. ما فائدة هذه الجملة؟ فائدتها اصطلاحية محضة، فيجوز للشخص أن يسمي العلة أصلا بناء على ذلك، أو يسميها فرعا، عفوا يسميها فرعا بناء على ذلك، فيصح أن يسمي العلة فرعا، يصح أن تسمي العلة فرعا لأنها فرع من الأصل. منين استخرجت العلة؟ إلا من الأصل، سواء قلنا أن الأصل هو الدليل فاستنبطت من الدليل، أو أن الأصل هو الحكم الذي ثبت بالدليل فاستنبطت من ذلك الحكم، فحينئذ يصح تسمية العلة فرعا. ثم قال والعلة أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها، فلكونها أصلا ترجع إليه، إذ الأصل الذي بني عليه غيره، فالفرع يكون ناتجا عن العلة، فيصح تسمية الفرع تسمية العلة أصلا. إذن فائدة هذه الجملة التي قرأها القارئ جزاه الله خير، فائدة سهلة جدا، أنه يصح أن تسمي العلة فرعا ويصح أن تسميها أصلا، فهي فرع للأصل وأصل للفرع فيصح التسمية، هذه هي الثمرة، أو أكبر ثمرة في هذه المسألة هو مسألة المصطلحات. نعم. ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيا. نعم. بدأ المصنف في المسألة المهمة أو المسائل المهمة المتعلقة بشروط القياس. هذه الشروط التي يريدها العلماء لأركان القياس هي من الشروط التي بعضها يكون متفقا عليه وبعضها يكون مختلفا فيه، ولنعلم أن الشروط كثيرة جدا ولم يورد أو ليست كثيرة جدا وإنما كثيرة ولم يورد المصنف جميعها، وقد ألمح إليها بقوله ومن شرط حكم الأصل، فإن من هنا تبعيضية، فكأنه يقول سأورد لك بعض شروط حكم الأصل، فقد أورد لنا بعض شروط حكم الأصل ولم يورد لنا جميع الشروط، وما تركه يسير لا يتجاوز 3 شروط أو أقل من ذلك، لأن بعضها يدخل في بعض، وهكذا ذكر الطوفي وغيره أن بعض الشروط يمكن تداخلها. أول شرط أورده المصنف كونه، أو أي كون حكم الأصل شرعيا. هذا الشرط أورده المصنف وجماعة ولم يورده آخر. وقبل أن أورد أو أتكلم عن سبب عدم إراد بعض العلماء لهذا الشرط، لأبين ما المراد بهذا الشرط. القاعدة دائما أنك إذا أردت أن تفسر شيئا فإما أن تفسره بحده وتعريفه، أو تفسره بمثاله، أو تفسره بتقسيمه وصوره وهي طريقة الفقهاء الثالثة، أو تفسره بضده، وبضدها تتميز الأشياء. أنا سأفسر لك الشرعية بضده فنجمع لك أضداده التي ليست بشرعية لكي تعرف ما المراد بالشرعي. الحكم إذا كان شرعيا فإنه يجري فيه القياس، وإذا لم يكن شرعيا فالمصنف يقول لا يجري فيه القياس، لأنه قال من شرط حكم الأصل أن يكون شرعيا. ما هو الذي ليس بشرعي؟ قالوا تارة يكون الحكم عقلي، فإن الأحكام العقلية يقولون لا يجري فيها القياس، لا يجري القياس في الأحكام العقلية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا الأمور اللغوية، فإن الأمور اللغوية لا يجري فيها القياس كذلك. هذا الثاني. الأمر الثالث قالوا الأمور العادية مثل الطب، فإنه لا يجري فيه القياس أم لا، وكثير من الأحكام الطبية إما ثبتت باستقراء وإما ثبتت بقياس، يوجد معنى مشترك وجد في هذه هؤلاء المرضى، فهذا المعنى المشترك نجعله عرضا يعرف به الطبيب أن من وجد فيه هذا الوصف فإنه يدل على أن هذا الوصف علة لهذا المرض. فهل يجري القياس؟ إذن القياس في الأمور الطبية والعادية التي تكون في أمور الناس ليست كذلك. من الأمور كذلك التي يقولون إنها ليست شرعية الأمور الأصولية، ويعنون بالأصولية نوعان أو نوعين، سيأتي الحديث عنهما إن شاء الله في باب الاجتهاد، أصول الدين وأصول الفقه. فالذين يقولون يشترط أن يكون شرعيا يقولون إن هذه الأمور الأربعة لا يجري فيها القياس، أو الخمسة. بعض أهل العلم يقول أو لا يذكر هذا الشرط، هل معنى ذلك أنه لا يشترط أنه يكون شرعيا؟ نقول لا. تحقيق المسألة أن القياس الشرعي لا يكون إلا في الحكم الشرعي، وأما القياس اللغوي عند من أجاز القياس اللغوي فقد يكون في اللغة، والقياس العقلي في كلام سيأتينا إن شاء الله في باب الاجتهاد. وكذلك أيضا يقال في الأمور العادية كالطب والزراعة وغيرها فإنها من عادات الناس، لكن لا نسميه قياسا شرعيا. إذن مراد المصنف بقوله كونه شرعيا أن القياس الشرعي لا نحن نرتب عليه الأحكام الشرعية من كونه دليلا شرعي إلا أن يكون الحكم المنقول من الأصل إلى الفرع حكما شرعيا، إما حكما تكليفيا وهو الإجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، أو أن يكون الحكم حكما وضعيا كالصحة والفساد ونحو ذلك. وحينئذ نرجع للمسألة التي خالف فيها الكعبي وتذكرونها، حينما خالف هل الإباحة حكم شرعي أم أنها ليست حكما شرعيا، ينبني على ذلك هل يجري القياس في المباحات أم لا فقط، هذا محل هذا الشرط. نعم. وألا يكون منسوخا. الشرط الثاني ألا يكون حكم الأصل منسوخا، وهذه المسألة مسلمة في الجملة لأن فيه نزاع سأذكره وهو مفيد، وذلك أن القياس مبني على أصل، فإذا رفع ذلك الأصل، لأن النسخ هو رفع الشيء، فإذا رفع ذلك الأصل فيكون محله غير موجود فلا يكون هناك أصل، فكيف تقيس على أصل قد رفع؟ فيكون في حكم المعدوم حين ذاك. وجمهور أهل العلم يشترطون هذا الشرط، وهو أن يكون حكم الأصل غير منسوخ، فإن كان منسوخا فلا يصح القياس عليه. وفي المسألة نظر لبعض أهل العلم وهو أبو البركات، فإن أبا البركات عليه رحمة الله المجد ذكر وجها في هذه المسألة، وهو أن الحكم له حالتان: إما أن يذكر الحكم مع العلة فتكون العلة منصوصة، وإما أن يذكر الحكم من غير ذكر العلة فتكون العلة حينئذ مستنبطة. فإن كان النوع الثاني وهو الحكم الذي ذكر من غير علة نسخ فلا يصح القياس عليه، وأما إذا كان من النوع الأول بأن ورد النص بالحكم والعلة معا فلا يصح القياس على الحكم والعلة إذا نسخا معا، وأما إذا نسخ الحكم فقط وبقيت العلة فإنه يصح القياس لوجود العلة، إذ الأصل قد نسخ فبقيت العلة التي أثبتها الشارع ولم ينسخها. وهذا نظر له ذكر له تطبيقا أو تطبيقين، لكن المسألة التي أوردها دقيقة قد تأخذ منا جهدا ووقتنا ضيق. إذن هذا نظر دقيق لأبي البركات، وذكر أن هذا هو مفهوم كلام أهل العلم لكي لا يغفلوا عدم نسخ العلة المنصوصة، وفي هذا تعظيم للنص، تعظيم النص. نعم. وفي اعتبار كونه غير فرع قولا. نعم، هذه مسألة من المسائل المشهورة، وقد أطلق المصنف فيها الخلاف. مر معنى أن أطلق الخلاف يعني لم يرجح بأحد وسائل الترجيح الصريحة أو التي فيها إيماء لأحد القولين. قال: وفي اعتبار كونه غير فرع قولان. الأصل أو حكم الأصل تارة يثبت بالكتاب، وتارة بالسنة، وتارة بالإجماع، فهذه الأدلة الثلاثة يدل على أنه ثبت بغير القياس، فيصح القياس على هذا الحكم باتفاق في الجملة. في الجملة. الصورة الثانية أن يكون حكم الأصل قد ثبت بالقياس، ومعنى قولنا إنه قد ثبت بالقياس، انتبه لهذه المسألة، معناها أن حكم الأصل ليس له دليل إلا القياس، ليس معناه أنه قد ثبت بالقياس مع وجود دليل قد دل عليه، لا، إذن لو كان قد دل عليه دليل فهو قد ثبت بالكتاب والسنة والقياس وافقه بإلحاقه بنظير آخر، وإنما المراد أن يكون الأصل المقيس عليه إنما له دليل واحد وهو القياس، فلم يثبت إلا بالقياس فقط ولم يثبت بغيره. هل يصح في هذه الحالة أن يقاس عليه غيره أم لا؟ من أمثلة ذلك، والأمثلة كثيرة، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، ثم قال: والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب مثلا بمثل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أصناف، جاء من أهل العلم فقاس على هذه الأصناف الأربعة الذرة، فهذا فرع عن ذلك الأصل. فهل إذا جاء شخص وقاس الدخن على الذرة يصح قياسه أم لا؟ هل يصح قياسه أم لا؟ لأن الذين يقولون لا يصح قياس يقولون القياس باطل، فحينئذ لا بد أن يرجع للأصل الذي قيس عليه، فيقيس الدخن على البر أو على الشعير أو على الزبيب أو نحو ذلك. طبعا الزبيب قد يكون متفقا وقد لا يكون متفقا في معنى الذي ألحق به. إذن المسألة فيها قولان: القول الأول وهو المشهور عند فقهائنا وغيرهم أنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، أعيدها بالعبارة التي توافق كلام المصنف فأقول: لا يصح القياس على أصل هو فرع لغيره. نفس المعنى، إذا لا يصح القياس على أصل ثبت بالقياس فقط، ركز على كلمة فقط، وهذا هو المشهور. والقول الثاني قالوا: إنه يجوز ويصح، لكن بشرط أن تكون العلة موجودة في الفرع الثاني وموجودة في الفرع الأول، وتكون ذا بأولى موجودة في الأصل، وتكون موجودة في الأصل. والقول الثاني هذا هو قول الشيخ تقي الدين، فإنه ذهب إلى جواز القياس على الفرع. قال لأن من حقق قياس الفرع في الحقيقة هو قاس على الأصل، لكن يكون له غرض، يكون له غرض في القياس على الفرع لتقريبها للذهن الذي أمامه. فإن بعض الناس قد لا يعرف الصور الأصلية الموجودة في الحديث لغيابها عنه، وإنما يعرف الصور التي بين يديه. لنفرض مثلا أن الناس لا يتعاملون ببعض الأمور التي ورد بها الربا، لنقول كالزبيب، لا يعرفون الزبيب مثلا ولا يعرفون الشعير مثلا، فلو أردت أن تقيس على الزبيب أو على الشعير لم يعرفه الذي بأمامك إذا كان بعيد عهد به، فحينئذ تأتي بالفرع الذي وجد فيه العلة فتقول ألحقه بالذرة أو بالأرز الذي تعرفه. قد يكون هذا فائدة، وإن كانت فائدة يعني لا تظهر في جميع الصور. إذن هذه المسألة فيها قولان، فحينئذ نقول القول الثاني واختيار الشيخ تقي الدين ينفي لزوم هذا الشرط، فلا يكون هذا شرط لازما. نعم. فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل ففاسد. نعم، هذه المسألة أوردها المصنف في هذا الموضع تبعا لغيره، وهم تبع لأبي عمرو بن الحاجب المالكي، لأنكم كما تعلمون أن أبا عمرو بن الحاجب ألف ثلاث مختصرات، مختصرا في الفقه وهو جامع الأمهات على مذهب إمام مالك، ومختصرا في الأصول المنتهى، وبل هما مختصرا لا مختصر واحد المنتهى الكبير والصغير، ومختصر في النحو، وله أيضا كتاب آخر في القراءات. وقد وفق الله عز وجل أبا عمرو في الاختصار، فمختصراته طارت بها الركبان، حتى إن المالكية في الفقه أصبح مردهم إلى مختصره جامع الأمهات. فإن خليل بن إسحاق في مختصره أهم كتاب رجع إليه هو جامع الأمهات، بل إنه وافقه في أوهام وقع فيها كما نبه إلى ذلك الشراح. وكذلك مختصره في الأصول المنتهى، فإن جل من جاء بعده، إن لم أبالغ أقول كل من جاء بعده اعتمد عليه، لا جامع الأمهات جمع، لا جمع الجوامع ولا لب الأصول ولا مختصرات الحنابلة كابن اللحام وغيره، ولا حتى الحنفية كابن الساعات وغيره. المقصود من هذا أن مختصر ابن الحاجب اشتهر في زمانه وبعده، وبنيت عليه مختصرات كثيرة. المصنف تبع غيره وغيره تبع ابن الحاجب في إرادة هذه المسألة في هذا الموضع. لما قلت لكم هذا الكلام؟ لأن إرادها هنا من باب الذائقة ليست خطأ، وإن من باب الذائقة والترتيب الأولى تأخيرها لكي تكون بعد ربما مسألتين أو ثلاث، لكن سأشرحها وإذا جاء محلها نقول محلها هناك. هذه المسألة يقول المصنف: فإن كان حكم الأصل، يعني أن المسألة التي قاس عليها القائس حكم الأصل فيها متنازع وليس متفق عليه، متنازع فيه ليس بين عموم المسلمين فحسب، بل بين المتناظرين، بل بين المتناظرين. قال المصنف: فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل ففاسد. انظر معي لكي نعرف القسمة كاملة. الشخص إذا كان حكم الأصل مجمع عليه فهذا واضح. الأمر الثاني إذا كان حكم الأصل مختلفا فيه فإن له حالتان. الحالة الأولى أن يكون المستدل، أن يكون المستدل يرى ذلك والمستدل عليه لا يرى، فحينئذ نقول إن هذا القياس صحيح دليلا للمستدل ولا يصح دليلا على المستدل عليه. ما يلزمه؟ لأنه لا يوافق في حكم الأصل، لا يوافق في حكم الأصل. الصورة الثالثة هي مسألتنا، أن يكون المستدل استدل بمسألة خلافية هو لا يرى حكم الأصل فيها، وإنما استدل بها لتنتج نتيجة يرى فيها الفرع. قد يكون مقابله يرى ذلك، قد يكون مقابله يرى حكم الأصل الذي هو استدل به، فحينئذ نقول القياس فاسد لأنك تنتج نتيجة ترى أيها القائس بطلانها ابتداء، أنت ترى بطلانها. إذن قال المصنف: فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل ففاسد. إذن ليس متفقا عليه والمستدل يخالفه، لكن المستدل عليه هو الذي يقبله، فنقول حينئذ هذا يكون فاسدا، لا يلزم، لا يكون دليلا عليك، لكن قد يكون من باب الإلزام والنقض للمقابل، وسيأتينا في الأسئلة. نعم. الشرط الرابع: وألا يكون معدولا به عن سنن القياس ولا يعقل معناه. نعم، هذا الشرط الحقيقة من الشروط الدقيقة، وعندما أقول لكم إنها من الدقيقة هذا ليس كلامي، إن أبا حامد الغزالي في كتابه الجليل العظيم الدقيق في نفس الوقت وهو شفاء الغليل، عندما تكلم عن مسائل العلة والقياس، لما ذكر مسألة القياس على المعدول عن سنن القياس قال: هذا قاعدته غامضة وتخفى على كثير من الناس. فمسألة المعدول به عن القياس هل يقاس ويلحق به غيره أم لا، استشكلها وبين غموضها بعض المدققين في أصول الفقه، وذكرت لك أحدا. هذه المسألة مكونة من شقين، أو هذا الشرط مكون من شقين، انظر معي. الشق الأول قول المصنف: وألا يكون، أي حكم الأصل، معدولا به عن سنن القياس، هذا الشق الأول. الجملة الثانية: ولا يعقل معنى. إذن هما أمران، جملتان، وكل جملة لها دلالة مختلفة عن دلالة الجملة الثانية. سأشرح أولا معنى الجملتين ثم أتكلم عنهما على سبيل التفصيل. الجملة الأولى قال: يشترط ألا يكون معدولا به عن سنن القياس. معنى سنن القياس هو طريقته، وكونه معدولا به عن سنن القياس أي أن حكم الأصل يكون مخالفا لنظائره التي تشبهه والتي تكون متوافقة معه في المناط ومتوافقة معه في المعنى المشترك الجامع، وتكون أيضا مشتركة معه في الصورة كذلك وهو الشبه. إذن فيعدل به عن المعنى العام الكلي، هذا معنى قوله معدولا به عن سنن القياس. الأمر الثاني قوله: ولا يعقل معناه، يعني أن العلة التي فيه لا تعرف، لا يعقل له معنى، لا يعرف له علة، هو الذي يسميه بعض الأصوليين بأنه تعبد. إذا لم يعرفوا معناه قالوا إنه تعبد. إذن الشرط هذا مكون من قيدين، ليس هما شرطان، وإنما هو مكون من قيدين. فمراد المصنف أن يجتمع القيدان. إذن عندنا ثلاث صور: أن يوجد القيد الأول وينتفي الثاني، أن ينتفي الأول ويوجد الثاني، أن ينتفي معا. الشرط هو انتفاء القيدين معا. إذا عرفت ذلك فنرجع للقيدين فنبدأ بأولهما ثم الثاني. نبدأ بالقيد الأول وهو قول المصنف ألا يكون معدولا به عن سنن القياس. مسألة العدول عن سنن القياس ما معناه؟ لا يعني أن ترد نظائر كثيرة ثم يعدل بصورة أو أصل أو مسألة، سمها ما شئت، عن تلك النظائر. وخذ قاعدة: لا يمكن العدول عن سنن القياس إلا بنص من كتاب أو سنة. لا يعدل عن سنن القياس بقياس، لا يمكن، لا يقبل العدول عن سنن القياس إلا بنص كتاب أو سنة عند جميعهم، لا خلاف في ذلك. إذن الذي يكون مستندا للعدول هو نص من كتاب أو سنة. إذن عرفنا هذا المعنى. طيب، قبل أن أورد الأمثلة، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى أصلا هل يوجد شيء معدول به عن سنن القياس أم لا، هل يوجد أم لا يوجد. فجماهير أهل العلم يقولون نعم يوجد معدول به عن سنن القياس، وذكروا أمثلة سأوردها بعدما أورد القول الثاني. وذهب بعض أهل العلم ونسبوا ذلك لطريقة متقدم أهل العلم من السلف إلى أنه لا يوجد شيء في الأحكام الشرعية المنصوصة معدول به عن سنن القياس. وهذا القول انتصر له اثنان ألف فيه على سبيل الانفراد: الأول الشيخ تقي الدين له رسالة، والثاني تلميذه ابن القيم، فقد أطال في أكثر من 100 صفحة في كتابه الجليل إعلام الموقعين في بيان أنه لا يوجد شيء معدول به عن سنن القياس، إذ الشريعة كل نظائرها متفقة لا يوجد به معدول. فعمر رضي الله عنه قال: واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. فالشريعة كلها جاءت على سنن واحد وكلها جاءت مستقيمة، هذا رأيه. ولكن جماهير أهل العلم على الأول، وهو أنه يوجد ما هو معدول به عن سنن القياس. أذكر لكم أمثلة في قضية المعدول به عن سنن القياس. من أهل العلم من يقول إن عقد الإجارة معدول بها عن سنن القياس، إذ القياس أن يكون فيه مبادلة شيء بشيء مقبوض وهو البيع، ولكن الإجارة يعطي مالا في مقابل منفعة، وهذه المنفعة يأخذها على سبيل التدرج، بينما المال يجوز أن يقبضه متقدما ويجوز أن يقبضه متأخرا. فقال جماعة من أهل العلم كأصحاب أبي حنيفة وغيرهم إن الإجارة معدول بها عن سنن القياس. أطال الشيخان الذي ذكرتهما قبل قليل في بيان أن هذا فيه نظر، بل القياس ليس كما قلتم، بل القياس خلافه. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في تخصيص العلة أن كل ما كان هناك شيء معدول به يضعف القاعدة والمناطة والعلة المستنبطة. من أمثلة ذلك أيضا العراية، إذ القياس، شوف انظر معي، إذ القياس أنه لا يجوز بيع الشيء من الأموال الربوية بمثله متفاضلا. وقد مر معنا حديث عبادة رضي الله عنه: التمر بالتمر مثلا بمثل، يدا بيد، فلا بد من التماثل. فلو بعت 5 أصع بثلاثة أصع من التمر لكان حراما. وعند أهل العلم قاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وبيع التمر أو الرطب على رؤوس الشجر بخرصها تمرا، هذا ليس فيه علم بالتماثل، فحينئذ يكون لأنه فيكون حينئذ ليس فيه علم بالتماثل فحينئذ يكون كالعلم بالتفاضل، يكون كالعلم، ليس علما بالتفاضل لكن كالعلم بالتفاضل، لأن قلنا إن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فحينئذ يكون ربا، هذا هو الأصل. فالخرص لا يقبل، بل لا بد من الكيل، لا بد أن يجري فيه الصاعان، حينئذ نقول لا يجوز. لكن أجاز الشارع في أقل من 5 أوسق العراية، فقالوا هذا مستثنى بالنص، فحينئذ هذا معدول به عن سنن القياس. أجاب الشيخان إجابة مشهورة رجعوا إليها في محله، أنا لا أريد أن أذكر الإطالة. وهناك أمثلة كثيرة، إذا أردت أن ترجع لها فارجع لإعلام الموقعين ورسالة الشيخ تقي الدين في المسألة. قبل أن ننتقل للمسألة الثانية أرجع لكم، قلت هذا الشرط مكون من ماذا؟ من قيدين: اجتماع القيدين، انتفاء القيدين أو انتفاء أحدهما. لو فرضنا أنه كان الحكم معدولا به عن سنن القياس لكنه معقول المعنى، هل يصح القياس عليه أم لا؟ فيه قولان، أصح القولين عند فقهائنا أنه يصح القياس، يصح القياس على المعدول به عن سنن القياس، لكن بشرط أن يكون القياس مساويا أو أولويا، لأن المعدول به أضعف من الأصل، فلا بد أن يكون مساويا. مثال أضرب ضاق الوقت، مثال: الأصل والقاعدة الكلية في الشريعة أن الغسل للنجاسات يكون بالماء فقط، يكفي إذا زال عين النجاسة. جاءنا الشارع في حديث عبد الله بن مغفل وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب. التراب، زيادة التراب في غسل نجاسة الكلب واردة بالنص، وهي معدول بها عن سنن القياس، إذ ليس في نصوص الشريعة إلزام التتريب في إزالة النجاسات إذا كانت تزول بالماء وحدها، فالقياس زواله بالماء فقط، أليس كذلك؟ نعم. هل يقاس على الكلب غيره أم لا؟ قال فقهاؤنا: نعم، يقاس عليه المساوي والأولوي، مثل الخنزير، لأن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب، بل هو أغلظ، لأن الكلب يجوز عند الحاجة استعماله في الحرث والصيد ونحوه، وأما الخنزير ففي جميع الحالات لا يجوز، فحينئذ جاز القياس الأولوي، فهذا قياس أولوي وليس قياسا أضعف. ومثله أيضا التتريب، فإن الشارع أتى بالتتريب لأن التراب فيه تنظيف، فإذا وجد شيء يكون فيه تنظيف أكثر من التراب جاز، كالأشنان. والأشنان يصح في اللغة ضم همزها ويجوز كسره فتقول إشنان، وهما وجهان صحيحان، وهو معروف ينبت هنا بجانب المدينة كثيرا، هذه منابته هنا، بل شمال المدينة، ليس بجانب المدينة، شمال المدينة في مناطق تكون فيها تربة ورمل بعض الشيء. ثم بعد ذلك فنلحق به الأشنان ونلحق به الصابون، فلو استبدل المرء بدل التراب صابونا نقول صح، وهذا قول فقهائنا أنه يلحق بالمعدود بالقياس غيره قياسا بشرط أن يكون القياس مساويا أو الأولوية، وهذا قيد مهم. الشرط الثاني أو الركن الثاني أو القيد الثاني، لا نقول الشرط الثاني وإنما نقول القيد الثاني في هذا الشرط، وأن لا يعقل معنى. معنى قوله ألا أن يكون غير معقول المعنى هو الذي يسميه التعبدي، ألا يجد له معنى، بحثوا عن معنى مناسب له فلم يجدوا شيئا. وهذه المسألة في وجودها خلاف معروف عند الأصوليين، هل توجد أحكام غير معللة أم لا يوجد؟ من الناس من بل أكثر الأصوليين يقول توجد أحكام غير معللة تعبدية غير معقولة المعنى، بل بعضهم يعني بالغ وأظنه ابن عقيب فقال أكثر الأحكام تعبدية، ومن أهل العلم قال موجود لكنها قليلة وأظنه قول القاضي شيخه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يوجد حكم في الشريعة غير معقول المعنى، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وبناه على أصل من أصول أهل السنة وهي تعليل أحكام أفعال الجبار جل وعلا، فإن الله عز وجل يخلق الخلق ويأمر الأوامر لحكم عظيمة قد يعلمها بعضنا ويجهلها، هي معللة لكن أنت قد تجهلها وغيرك يعلمها، فقد يقول الشخص خفي علي هذه العلة، لا أنها غير معقولة مطلقا، قد تكون العلة والمصلحة الابتلاء في الامتثال وعدم، كما هي العبادات من الصلوات وغيرها، فهو قضية الإيمان والابتلاء به وهكذا، فلا بد من وجود معنى. على العموم نمشي على طريقة الجمهور وألا يكون معقول المعنى وهو المتعبد. عموما أنه ما لم يكن معقول المعنى فنقول حيث لم تعرف له معنى فلا يصح القياس عليه، وأما أن وجد له معنى فقد يكون المعنى قاصرا وقد يكون متعديا وسيأتينا بعد قليل. إذن هذا الشرط مختصره أن يكون غير معقول المعنى، وأن يكون كذلك معدولا به عن سنن القياس، لأن غير معقول المعنى قد يكون قاصرا عليه، فحينئذ يأتي الخلاف الذي سيأتي بعد قليل. نعم. وألا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع. نعم، هذا هو الشرط الخامس، وهو ألا يكون دليل الأصل أي الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل شاملا لحكم الفرع لا يدل على الفرع، لأنه لو كان دالا على الفرع فإنه يجب على طالب العلم أن يستدل بالدليل من الكتاب والسنة وألا يستدل بالقياس، فحينئذ يكون الحكم الذي ثبت في الفرع ثابت بالكتاب والسنة وهو أقوى من الدليل الذي ثبت بالقياس، بل إنك إذا أوردت القياس ولم تورد النص قد يتوهم أن دليله النص، أن دليله القياس فقط، فقد يكون ذلك سببا في رده عند تضعيف القياس. ومثال ذلك قالوا إن بعضا من أهل العلم قال إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ في وضوئه بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، فنقيس على الوضوء الغسل فنقول إن الغسل يستحب فيه البداءة بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر، نقول القياس نظرا صحيح، لكن يشكل على ذلك الحديث، فقد جاء في حديث عائشة في الصحيح أنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وفي شأنه كله، شأنه كله فيشمل طهارته في الوضوء وطهارته في الغسل فدل على أن النص شمل الوضوء وشمل الغسل معا، حينئذ نقول إن النص قد دل عليهما فلا قياس، وإنما دل عليه عموم النص فيكون حينئذ أقوى. هذا بخلاف التثليث، التثليث الوضوء ثابت ولم يرد ما يدل عليه في الغسل، فقاس كثير من أهل العلم وهو المشهور عند فقهاء هذا الحكم في الاغتسال، فقالوا يستحب الاغتسال ثلاثا قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. أيضا هناك أمثلة في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفيه، هل يقاس؟ وجاء في بعض الألفاظ أنه البر، هل يقاس على البر غيره؟ نقول الحديث جاء في بعض ألفاظه نهى عن بيع الطعام يشمل كل مطعوم حتى يستوفيه البائع، إما لعلة عدم توالي الضمانين أو لعلة عدم الإضرار بالبائع الأول إذا بيع بسعر أعلى. نعم. ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل ويكفي اتفاق الخصمين. نعم، هذه المسألة التي قلت لو أن المصنف أجل المسألة السابقة في هنا لكان أنسب، لكي نعرف القسمة، فإن القسمة العقلية أن يكون حكم الأصل متفقا عليه، وإما أن يكون مختلفا فيه، وإن كان مختلفا فيه فإما أن يكون المتناظران متفقين على حكم الأصل، وإما أن يكون غير متفقين على حكم الأصل. فإن كان غير متفقين على حكم الأصل إما أن يكون المستدل يعني يدين ويرى ويقبل حكم الأصل فيكون حجة عليه لا حجة على مناظره، أو أن يكون يرى أن حكم الأصل فاسد فلا يكون حجة لا له ولا عليه. نعم. يقول المصنف ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم أصل. جماهير أهل العلم على أنه لا يشترط أن يكون حكم الأصل متفقا عليه إلا خلافا ضعيفا، نسب هذا الخلاف لغياث، لبشر بن غياث، ونسب لغيره لكنه ليس كذلك، فيصح أن يكون القياس ليس متفقا عليه ولا مجمعا عليه. وهذا معنى قوله ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، فأشار المصنف إلى مسألة مختلف فيها من الشروط، وهو هل يشترط أن يكون حكم الأصل مجمعا عليه. قال المصنف ويكفي اتفاق الخصمين. قوله ويكفي اتفاق الخصمين نستفيد منها مسألتين. المسألة الأولى أنه يصح القياس على حكم الأصل غير المجمع عليه، فلا يلزم الإجماع، لكن هذه الجملة التي أوردها المصنف فيها إشكال وهو الحكم الثاني، فإنه قد يتوهم أنه يشترط اتفاق الخصمين على حكم الأصل ليصح القياس، لأن قال ويكفي أي أن الذي يشترط هو اتفاق الخصمين على حكم الأصل ليصح القياس. نقول إن القياس قد يكون الشخص يعمل به لنفسه ديانة، وقد يكون القياس بباب المناظرة لغيره والإلزام لغيره، فإن كان القياس لنفسه فلا يلزم موافقة خصمه عليه الذي يناظره، فحينئذ يكون القياس دليلا عليه هو وليس دليلا له على خصمه. واضح هذه المسألة. الصورة الثانية أن يكون القياس في وقت المناظرة فيريد أن يستدل به لنفسه ولغيره أو وعلى غيره، فنقول القياس في المناظرة هو الذي يريده المصنف في قوله ويكفي اتفاق الخصمين، فحينئذ لا يكون حجة على الخصم إلا إذا كان الخصم موافقا في حكم الأصل، لا بد أن يوافق في حكم الأصل، لا بد أن يوافق على حكم الأصل. إذن أريد بس أن تنتبه لهذه المسألة التي كررتها أكثر مرة فأجمل لك الصور كلها. من استدل بقياس إن كان مجمعا عليه فلا إشكال فيه، وإن كان غير مجمع عليه فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الشخص وخصمه متفقان على حكم الأصل، فحينئذ يصح ذلك القياس دليلا للمستدل ودليلا يستدل به على خصمه. الحالة الثانية أن يكون حكم الأصل يقبله ويعمل به المستدل ولا يقبل به الخصم، فحينئذ نقول يصح هذا الدليل دليلا له لنفسه ولا يصح دليلا له على خصمه، فلا يلزمه أن يلزم خصمه به. الحالة الثالثة أن يكون المستدل لا يرى حكم الأصل، وقد مرت معنا قبل، فحينئذ نقول إن دليلك فاسد، لا يصح أنك تستدل بدليل لنفسك على حكم لا ترى صحة حكم الأصل فيه. وهل يصح أن تستدل به على خصمك؟ نقول من باب الإلزام وليس من باب الحجة، من باب الإلزام لإفساد أصله فقط، من باب الإلزام، فيكون من باب مسألة النقض الذي سيمر معنا إن شاء الله في الأدلة. إذن قول المصنف ويكفي اتفاق الخصمين، أي ويكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل. طبعا هنا ليس مجرد الاتفاق دليل، نحن قلنا إن دليل الأصل أن الأصل لابد أن يكون له دليل إما من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. اتفاق الخصمين ليس دليلا، وإنما لا يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل إذا دل دليل عليه. هذا مهم، هذا القيد، وهو مستحضر في ذهن الجميع لا شك في ذلك، لكن مجرد اتفاق ليس بدليل. لم يقل أحد فيما أعلم أن اتفاق الخصمين يكون دليلا، وإنما هو من باب الحجاج. نعم. واعتبره قوم وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا. نعم، هذه مسألتان. قوله واعتبره قوم، الضمير في قوله واعتبره أي واعتبر اتفاق الأمة، فهو عائد لأول مذكور في المسألة. واعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل قوم، أبهمهم المصنف. قلت لكم أنه ذكرها نسبها القاضي أبو يعلى البشر بن غياث، وهو رجل مشهور وله آراءه الشاذة، وحكي عن غيره ولا أظنه يصح عن غيره هذا القول. إذن هذه المسألة. قوله وسموا، الضمير في قوله وسموا يحتمل احتمالين. يحتمل أن يعود الضمير لجميع الأصوليين، ويحتمل أن يعود الضمير لمن اشترط الإجماع، وحينئذ يكون المعنى مختلفا. قال وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا. أريدك أن تنتبه معي قليلا، وسأمر عليها بسرعة، لأن تعريف القياس المركب سيمر معنا إن شاء الله بعد درسين ربما أو الدرس القادم لا أدري. القياس المركب، إذا قلنا إن هذا الذي سماه بهذا الاسم هم الذين يقولون إن الإجماع شرط لصحة القياس على حكم الأصل، أن الإجماع على حكم الأصل شرط لصحة القياس، فحينئذ يقولون إن القياس الذي يتفق عليه الخصمان يكون قياسا مركبا إذا لم يكن حكم الأصل منصوصا عليه أو لم يكن مجمعا عليه، فيسمونه المركب. فحينئذ يكون نافع في المناظرة ولا ينفع في الاستدلال، ينفع في المناظرات بينهم ولا ينفع في الاستدلال لإقامة وإثبات الحكم. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، ولماذا عبرت لك بالرأي الثاني؟ لأن سيأتينا تسمية القياس المركب هناك، مرادهم بالقياس المركب هناك ما ذكر في المعنى الثاني هنا معنا، إذ يريدون بالقياس المركب هو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل وتكون علة كل واحد منهما مختلفة عن علة الآخر، فحينئذ يكون مركبا، إما التركيب تركيب أصل أو التركيب تركيب وصف. والتركيب تركيب أصل بأن تكون العلة مختلفة بين المتناظرين، وفي الوصف أن ينفي أحدهما وجودها والآخر يثبتها. الله أكبر، الله أكبر. علة الأصل كونها باعثة أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. وقال بعض أصحابنا هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة. نعم، هذه المسألة وهو الشرط الأول من شروط الأصل أو علة الأصل وهو كونها باعثة، وعبر المصنف بقوله ومن شرطي من هنا تبعيضية، فأن المصنف أورد بعض شروط العلة ولم يرد جميعها. وقول المصنف علة الأصل مر معنا أن الأصل هو المحل في استخدام الأكثر، والعلة في الحقيقة ليست المحل وإنما العلة للحكم، فمراد المصنف علة حكم الأصل، فهنا استخدم الأصل بمعنى الثالث وهو الحكم، حكم المحل. وهذا قلت لكم قبل قليل أنه عندما ذكر في بداية الكلام إطلاق الأصل وأنه يطلق على ثلاث معان، وأنه لا مشاحة في الاصطلاح عندما يطلق على المحل أو على الدليل أو على المحل المشبه به. أول هذه الشروط قوله كونها باعثة، لأبدأ أولا في هذا اللفظ ثم سأنتقل لمعناه. هذا اللفظ وهو اشتراط كون العلة باعثة، قيل إن التعبير بأن العلة تكون باعثة، قيل إن أول من جاء بهذا التعبير هو الآمدي، وقد فر من تعبير المعتزلة وغيرهم عندما قالوا إنها تكون موجبة، فأتى بالتعبير بأنها باعثة، وعيب عليه هذا التعبير. وممن عاب عليه هذا التعبير ابن السبكي، فقد ذكر أن هذا التعبير في الحقيقة يؤدي المعنى الذي قصده المعتزلة بالإيجاب، بل هو أشنع، هكذا قال. وقبل أن ننتقل للمعنى أريدك أن تعلم أن كثيرا من أهل العلم نبه إلى أن السلف رحمهم الله تعالى كرهوا، السلف من المتقدم أهل العلم ليس القرون المتقدم وإنما من بعدهم، كرهوا تسمية العلة بالأسماء التي توهم استنقاصا أو استوهم نقصا في جناب الله عز وجل. قد جاء عن بعض المفسرين كالثعلبي صاحب التفسير المشهور أنه كان يسمي العلل بالأغراض بالغرض، وكره السلف رحمهم الله تعالى تسميتها بالغرض لما يوهم من معنى فاسد. ولذلك فإن التأدب في الألفاظ وفي المسميات وفي المصطلحات هذه من المقاصد الشرعية المعتبرة، لذلك التعبير بالموجب والتعبير بالغرض، وقد يكون كذلك التعبير بالباعث قد يكون فيه إشكال، قد يكون فيه إشكال. على العموم هذه المسألة أراد معنى كونه باعثا عرفه المصنف بقوله أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من مشروعية الحكم أو من شرع الحكم. المصلحة ما هي؟ هي جلب المنفعة أو دفع المضرة والمفسدة. هذه الحكمة سأعيد هذا الشرط بلغة أخرى فأقول هل يلزم أن تكون العلة مشتملة على حكمة أم لا؟ الذي ذكرته قبل قليل هو هذا الشرط بعينه، لكن الذين اشترطوا أن تكون مشتملة على حكمة بعضهم سمى اشتمال العلة على حكمة أن تكون باعثة. إذن هذا الشرط حقيقته اختلاف المشهور في كتب الأصول، هل يلزم أن تكون العلة التي أنيط بها الحكم مشتملة على حكمة أم لا؟ المسألة أهل الإسلام منقسمون إلى قسمين، فبعضهم يقول يلزم أن تكون مشتملة على حكمة، وبعضهم يقول لا يلزم أن تكون مشتملة على حكمة، بل بعضهم ينفي ذلك صراحة ويقول إنها أمارة محضة كالأمارة الساذجة. إذن هناك مدرستان في هذه المسألة، وكل واحدة من المدرستين قد تتفرع عنها مدارس، فالذين يقولون إنها مشتملة على حكمة قد يبالغ فيقول إن هذه الحكمة تكون موجبة، ومنهم من يقول إن هذه الحكمة لا تكون موجبة وإنما تكون بمثابة الداعي الذي لأجله شرع الحكم. وهذه طريقة أهل السنة من كثير من أهل العلم ومن سلف هذه الأمة، أنهم يقولون إن الله عز وجل ما أمرنا أمرا ولا شرع لنا حكما ولا جاءت علل لمشروعية هذه الأحكام إلا وفيها حكمة، فإن الله عز وجل خلقنا لحكم عظيمة. وقد ألف جماعة من أهل العلم كتبا مفردة في إثبات هذا الأصل العظيم، وهو إثبات الحكمة في أوامر الله عز وجل وأفعاله سبحانه وتعالى. وفي هذا تعظيم لجناب الجبار جل وعلا، فإن خلقه وأمره له سبحانه وتعالى، وكله بحكمة جل وعلا، وليس شيء إلا بحكمة وبإرادة معا منه سبحانه وتعالى، ولكنها ليست بموجبة، فإن ذلك غير صحيح، وإنما هي بمثابة الداعي لامتثال الناس لها. إذا عرفت ذلك فقد قال المصنف كونها باعثة، يعني هل يلزم أن تكون فيها حكمة أم لا؟ فيها خلاف على قولين. المشهور عند كثير من الأصوليين المتأخرين أنه لا يلزم ذلك، ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم المتقدمين أنه يلزم ذلك، وهذا هو الذي عليه تحقيق مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه يلزم أن تكون العلة مشتملة على حكمة لكنها ليست موجبة، لأن هذا سوء أدب وعدم حكمة. في الدرس القادم قدم، صلى الله عليه وسلم على محمد.